نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، سؤال عن الحج. نعم، عن الحج والعمرة. تقول بأنها فضيلة الشيخ اعتمرت في رمضان أكثر من مرة، فهل تفي عن حجة الإسلام؟ الجواب على هذا السؤال: أولا، لماذا تكرر العمرة 4 مرات في شهر واحد؟ لا، مو في شهر واحد. نعم، تقول ليس في شهر واحد. طيب، يعني في سنوات. نعم يا شيخ. لا تكفي عن الحج. الحج لا يكفي عنه 1000 عمرة. لابد أن يحج الإنسان، لأن العمرة ليس فيها وقوف بعرفة، ولا مبيت بمزدلفة، ولا مبيت بميناء، ولا رمي للجمار. فلو اعتمر الإنسان 1000 مرة لم يجزئه عن الحج. نسأل الله أن ييسر أمرها وأن يسهل لها حجا مبرورا وذنبا مغفورا. تقول الشيخ لي أن ليس لديها محرم، وإخوانها يعتذرون، يقولون نحن مشغولون وكذا. بشرها بأنه ليس عليها إثم، الحمد لله، ما دامت تركت الحج لأنه ليس لها محرم. فالحج والحمد لله ليس واجبا عليها، الحمد لله. قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم. تبشر هذه السائلة وغيرها من النساء اللاتي لا يجدن محرما لأنه لا حج عليهن، وأنهن إن شاء الله يلقين الله وذممهن بريئة. الحمد لله.